قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء بما شئت، سؤال الجنة، التعوذ من النار، سؤال علم نافع، عمل صالح، إيمان راسخ، وهكذا سؤال بيت جميل، امرأة صالحة، ولد صالح، سيارة، ما شئت من خير الدين والدنيا، لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نطيل السجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين، ونلح ولا نستطيع الإجابة، لأن الله حكيم، قد لا يجيب الدعوة لأول مرة أو ثانية أو ثالثة، من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.